إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن المسلم مطالب عند نقل الأخبار وعند الكلام أن يتثبت وأن يتبين أن ما يقوله حق ثابت وواقع كما يقول. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فينبغي للمسلم ألا يتكلم إلا بعد أن يتثبت. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ترك التثبت في الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الحديث: إن الله يسخط لكم ثلاث، يسخط لكم أن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. فهذه أمور يسخطها الله سبحانه وتعالى. فالمسلم مطالب بالتثبت في كل ما ينقله وفي كل ما يتكلم به، ولا ينبغي له أن يتجرع على ذلك. واللسان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تلومه وتحذره، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ودخل عمر بن الخطاب مرة كما في الموطأ على أبي بكر الصديق، فوجده يشد لسانه، فقال: ما هي يرحمك الله، يعني ما هذا الذي تفعله يرحمك الله؟ فقال: هذا، إن هذا يوردني الموارد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما قال له رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالأمر الأول الذي ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتكلم أو أن ينقل خبرا أن يتثبت فيه، فلا يتكلم على غير ثبت، لا بد أن يكون متيقنا جازما بأن هذا الكلام الذي ينقله حق. الأمر الثاني الذي على المسلم أن ينتبه إليه أنه حتى لو كان الكلام حق، حتى ولو كان الخبر ثابت، لا ينبغي أن يتكلم به إلا إذا علم أن في الكلام به خير، أن في الكلام به مصلحة. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اعلم يا مسلم أن كلامك لا يخلو من أربعة أحوال: الحالة الأولى أن تتكلم بكلام هو خير، فهنا لك أن تتكلم به. الحالة الثانية أن تتكلم بكلام تعلم أنه شر، فهنا يحرم عليك أن تتكلم به لأنه شر. الحالة الثالثة أن تتكلم بكلام خليط خير وشر، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحالة الرابعة أن يكون كلامك لا خير ولا شر، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدك إلى لزوم الصمت وعدم الكلام به، لأن الرسول يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأنت الآن لابد أن تتيقن أن الكلام الذي تتكلم به فيه خير وفيه مصلحة وفيه فائدة، وإلا إلزم الصمت. أما ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الكذب لإصلاح ذات البين، فهذا ينمي خيرا أو يقول خيرا حتى يصلح ما بين الناس؟ وبالعكس، إذا قلت كلاما ليس فيه مصلحة وإن كان حقا، ليس فيه خير، وإن كان حقا أنت مغرم بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة درجات، وإنه ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فالإنسان ينبغي له أن ينتبه لهذا الأمر، فلا يتكلم إلا عن ثبت، ولا يتكلم إلا فيما علم أنه خير. إذا لم يصنع هذا المسلم فإنه سيؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى إذا شاء، والإنسان المسلم حري به أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، فإن الإشاعات وهي نقل الأخبار على غير ثبت من الأمور المذمومة ومن الأسلحة التي يستعملها أعداء الإسلام ضد المجتمعات الإسلامية. يشيعون إشاعات كاذبة وباطلة ليخلخلون اللحمة بين الشعوب وبين ولاة أمرهم من الأمراء والعلماء. يشيعون إشاعات باطلة، يرهبون الناس، يدخلون في قلوبهم الخوف، يزلزلونهم، والعلاج في ذلك كله أن يرجع المسلم إلى ولاة أمره. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالعلاج يا مسلم أنك ترجع في هذا الأمر إلى ولاة الأمر، وأن ينتهي أمر الإشاعة عندك، فلا تنقله إلى غيرك وهو مجرد إشاعة، خبر عن غير ثبت. ثم انظر في هذا الأمر، هل فيه خير أو فيه شر؟ غالبا ستجد أن فيه شر، ولذلك ليمت هذا الأمر عندك ولا تنشره، وتحرى يا مسلم الصدق. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن تحري الكذب ترك التثبت في الأخبار ونقلها على غير بينة، وترك تحري الصدق وتحري الخير فيما يخبر به. ونحن الآن في هذه الأيام نعيش حرب إشاعات، حرب شعواء يستعملها أعداء الدين ضد مجتمعاتنا ليشوهوا صورة ولاة أمرنا ويشوهوا منجزاتهم، ولكي يتخلخل المجتمع في لحمته بالسمع والطاعة لولاة الأمر من العلماء والأمراء، فما يعود يسمعون لهم. وهذه بغية أهل الضلال، فإن أهل الضلال إنما يسعون إلى إسقاط ولاة الأمر من العلماء والحكام ويخلخلوا لحمة الناس فيما بينهم. فعليك يا أخي المسلم أن تنتبه إلى هذا الأمر، ولا تكون أداة في هدم المجتمع بنقل هذه الشائعات وبتداولها بين الناس، خاصة في برامج التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو تويتر أو منصة إكس أو الواتساب أو غيرها من برامج التواصل الاجتماعي. عليك أن تأخذ الحذر الحذر من هذه الشائعات، لا تقبل أي خبر حتى تتبين، وإن تبين أنه حق أو ثابت لا تنقله إلا إذا علمت أن في نقله خيرا وأنك بذلك تنمي خيرا. أما إذا علمت أن فيه فسادا فعليك الحذر من نقله ومن تداوله لكي تكون عضوا فاعلا في الخير في هذا المجتمع. ألا وإن الله أمر بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.